وكان يتضرع إلى الله عز وجل أن يتوب عليه، فقيل له إنك فعلت وفعلت وأنت أمير المؤمنين وقد فتحت الأمصار وأقمت العدل، فقال ليتني خرجت منها لا لي ولا علي. هذا عمر رضي الله عنه يقول هذا، فكيف بغيره؟ وهذا مما يدل على عظم المسؤولية، وأن هذه الإمارة هي مسؤولية عظيمة. وسبحان الله، لولا أن الله سخر بعض الخلق لها ما وجد الناس من يتأمر عليهم، لأن مسؤولية عظيمة. لكن من حكمة الله أن هيأ لها رجالا قاموا بحقها من أهل الدين والأمانة والعدل، وهؤلاء لهم أجر عظيم، وهم على مسؤولية عظيمة، وعلى المسلمين الدعاء لهم والمؤازرة بالنصح والتوجيه وسؤال الله لهم الإعانة. ومن الناس من يتولى هذه الأمور لطلب الدنيا فيقصر في حقها، وهذه هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة على صاحبها، فهي كما قال نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، أن يأخذها الإنسان في الدنيا وينال بها حظا من الدنيا، ثم هي يوم القيامة حسرة وندامة على صاحبها. وأما من أداها بحقها فالإمام العادل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال المصنف ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا، لأن هذه من التعرض لمسؤولية عظيمة، فلا يدري الإنسان هل يقوم بها أم لا. ولهذا كان الصحابة يتدافعون الإمارة، لما طلب الصحابة أن يولوا أبا بكر امتنع من ذلك ابتداء، وكذلك عمر وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ما من رجل منهم إلا وكان يسعى عن دفعها عن نفسه. ولكن لما كان لا بد للناس من أمير واجتمع الناس عليهم، أبو بكر رضي الله عنه اجمع الناس على إمامته ولوه، وعمر بوصية من أبي بكر، وتولية عثمان كانت بوصية من عمر رضي الله عنه أن يجعل الأمر في ستة من الصحابة، ثم اختاروا عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان باختيار أهل الحل والعقد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولأنه هو الذي كان بقي من أهل الشورى، الأمر دار بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فولي عثمان ثم كان بعده علي رضي الله عنه. ومع هذا كانوا يتدافعون هذه الإمارة أنفسهم لعظم مسؤوليتها، ولهذا خرجوا منها جميعا وهم فقراء. كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا وخرج من الإمارة وليس عنده شيء، وهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا أهل زهد في الدنيا وإنما قاموا بواجبها. ولهذا صح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدون وأنهم مهديون من الله تبارك وتعالى، راشدون في أنفسهم مهديون من ربهم، اجتمع فيهم وصفان عظيمان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، ولم يأمر باتباع سنة أحد إلا سنة الخلفاء الراشدين الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد، لأن من حرص عليها هذا دليل على طلبها للدنيا، وإلا فهي مسؤولية لا يطلبها من يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، إلا أنه إذا بويع من أهل الحل والعقد واحتسب في ذلك فله أجر، كما حصل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأمراء أهل العدل وأهل الرشد في حكمهم وفي سيرهم في رعيتهم. وأما إذا وكلها، إذا سألها وكل إلى نفسه، ومتى ما وكل إلى نفسه خذل، كما ذكر الإمام ابن القيم قال أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه. متى ما وكل العبد إلى نفسه فهو مخذول مقطوع، لا حيلة له ولا قدرة ولا توفيق له إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن سؤالها ينبئ عن محذورين، الأول الحرص على الدنيا والرياسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله، الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكلت إليها. نبه المصنف إلى محذورين من المحاذير التي تمنع، أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم سؤال الإمارة، وأنه إذا سألها قد يقع وقد وقع في محذورين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في تخوض في مال الله والعلو على عباد الله. يعني المحذور الأول الحرص على الإمارة للدنيا، وهذا محل ريبة، أنه إما أن يريد أن يتخوض وينال حظه من أموال الناس ومن الأموال، أو أنه يريد العلو في الأرض. وهذا شأن من يريد الدنيا، فهو إما أن يريد مالا أو جاها. هذه الدنيا إنما تطلب لأمرين: للجاه وللمال، والآخرة تطلب لما عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل هذه الدنيا عونا له على طاعة الله، وليس هناك أفضل للموفق الذي وفقه الله أن يرزق العلم والصحة والفراغ، فإذا رزق العلم أبصر دينه، وإذا رزق الصحة استعان بقوته على طاعة الله، وإذا رزق الفراغ جعل هذا الفراغ في طاعة الله وفي عبادة الله. والإمارة تشغل صاحبها عن كثير من الأمور كما هو حاصل وكما هو واقع، فإذا لم يقصد بها ما عند الله عز وجل ضاع وقته هباء منثورا. وأما إذا أراد بها أن يكون مقيما لدين الله ولشرع الله عز وجل، فهو مجاهد في سبيل الله مقيم لدين الله، له أجر في إقامة العدل، وله ثواب يجري عليه بسبب هذه الآثار الطيبة التي يتركها الإمام العادل في الأمة من إقامة العدل وإنصاف المظلومين وتأمين السبل والطرق وإقامة الجهاد ونشر العدل وتعيين الصالحين الذين يسوسون الأمة، فله في هذا أجر عظيم. ولهذا الإمام العادل له أجر وثواب عند الله عز وجل، وهو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، يعني من يسألها حاله كأنه يقول أنا قادر عليها، ولا يسألها إلا مع يعني اعتقاد أنه قادر عليها، وهذا يخذل، أنه إذا سألها بهذا الوجه فإنه يخذل ولا يوفق لإقامة العدل، لأنه اتكل على جهده وعلى حوله وقوته. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها وأتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته، وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. ثم نبه المصنف على أن من لم يحرص عليها ولم يتشوف إليها ولم تستشرف نفسه الإمارة وأتته عن غير مسألة ورأى من نفسه عدم القدرة والضعف عنها، فإنه يعان من الله عز وجل، لأن هذا كالبلاء الذي ينزل بالإنسان من غير طلب. ولهذا نهينا عن تمني البلاء، ولما سمع عمر رضي الله عنه رجلا يسأل الله الصبر، قال ويحك سألت الله البلاء، لأنه إذا سأل الصبر يستلزم أن يبتلى، فالإنسان نهي أن يسأل الله البلاء، ونهينا عن تمني لقاء العدو، ونهي الإنسان عن سؤال الإمارة، لأن هذه الأمور لا يدري الإنسان يصبر عليها أم لا. ولكن إذا ابتلي ببلاء أو بلقاء عدو أو بإمارة من غير سؤال لها ومن غير طلب لها وصبر على ذلك واحتسب الأجر واستعان بالله وفق من الله عز وجل. ولهذا قال من جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. ووظيفة البلاء هو الصبر، ووظيفة النعمة هو الشكر. والإمام يبتلى بالأمرين، الأئمة هؤلاء يبتلون بأمرين، بالبلاء وبالنعماء. فهؤلاء الأئمة يتعرضون للفتن والبلاء والآلام والطعن فيهم وفي أعراضهم، وكذلك اعتداء الكفار والمنافقين عليهم وأهل البدع، فيتعرضون لبلاء عظيم. ولهذا ذكر بعض الملوك من المعاصرين في بعض الدول أنه تعرض لذل لم يتعرض له أحد، ونال من العز ما لم ينله الكثير. وهذا حال كثير من الملوك والأمراء، أنهم يتعرضون لأحوال نفسية ولضغوط ولحروب لا يعلمها إلا من عرف حالهم، لأنهم حراس الأمن ويقومون بحمل مسؤولية الأمة. ولهذا نحن نسمع الآن من الأخبار ما يحزن الإنسان له، وحزن هؤلاء أعظم، لأنهم مخاطبون بأخذ السياسة وبأخذ الاحتياط وبعمل ما كل فيه وقاية الأمة من الفتن. فنحن نسمع ولسنا مكلفين بعمل، وأما هم يسمعون ويتخذون الإجراءات ويتخذون الاحتياطات ويقومون بواجب العدة لكل فتنة، فعليهم يصابون ببلاء وبفتن وبآلام. ولربما بقي بعضهم لا ينام الليل، كما نقل عن الملك عبد العزيز رحمه الله في بعض أقواله أنه كان يقول لبعض جلسائه: أنتم تنامون في بيوتكم عند أهليكم وأنا أسهر على مصالحكم. كان ينقل عن الملك عبد العزيز أنه ما كان ينام في اليوم والليلة إلا 4 ساعات، هذا نقل في ترجمته، لأن مسؤولية الملك وسياسة الأمة مسؤولية عظيمة. وكذلك يتعرضون للنعم، فإن النعم والأموال بأيديهم، فإذا عدلوا فيها ولم يأخذوها إلا بحقها وأنصفوا الناس بإعطاء الحقوق لأصحابها، فيجرون على هذا الشكر وعلى هذا العدل. قال: وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. إذا توكل على الله وتبرى من حوله وقوته وفق لبعض ما لخير كثير. وهذا من ثواب الله تبارك وتعالى المتوكلين، أن من توكل على الله فهو حسبه، ومن اعتمد على حوله وقوته وكل إلى نفسه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعنت عليها، دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين وللدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم، ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي، والإلزام بالواجبات، والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها. ثم نبه المصنف على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعنت عليها، قال دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين والدنيا، فإن المقصود بها إقامة الولايات كلها وإصلاح دين الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بالواجبات وإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتأمين السبل وإقامة الجهاد وكل ما يتعلق بأحوال الأمة خاصة في هذه العصور، فإن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا، ولهذا السياسة اليوم تتغير في ساعة وفي بضع ساعة بخلاف الأمور قديما، والعالم اليوم أصبح مرتبط ارتباطه بعضه ببعض، ولهذا كان من أعظم مهمات ولاة الأمور هو متابعة الأخبار كلها قليلها وكثيرها دقها وجليلها وأخذ الاحتياطات لكل ما يتوقع أن يكون فيه ضرر على الأمة والاستعداد لكل أمر. ولهذا فالمسؤولية عظيمة إذا ما يعني أخذوها بحقها استعانوا بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يعينهم على ذلك، وهذا ظاهر، فإنه لولا إعانة الله عز وجل لا يتصور لمن يقوم على أمة أن يسوس هذه الأمة إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال المصنف: ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها، فإن الإمامة من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها بعض المسلمين، وهؤلاء الذين يقومون بها على مسؤولية عظيمة، وعلى الأمة المساندة لهم بالنصيحة الصادقة الناصحة التي يخلص صاحبها، وأن تكون سرا فيما بينه وبين الإمام، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، كما كان بعض السلف ومنهم الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا صلحت صلحت الرعية. ولهذا بعض من ضعفت عقولهم وفسدت فطرهم وجهلوا دينهم يدعون على الإمام، وهذا كالذي يدعو على الأمة بأسرها، إذا دعي على الإمام فهذا خذلان للأمة كلها، وإذا دعوت للإمام هذا توفيق للأمة كلها، فهذا مثل من يأتي لأسرة ويدعو على أبيهم وعلى والدهم، فالدعاء على من يقوم على الأسرة والقيم عليها هدم لها، وكذلك الأمة الدعاء على من يقوم عليها وعلى رعاية مصالحها هدم للأمة وإضاعة لها، لأن الإمام إذا وفق توفيقه يرجع إلى الرعية، وإذا لم يوفق فإن أثر ذلك سيرجع على الرعية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله اجعلني على خزائن الأرض، قيل الجواب عنه قوله تعالى إني حفيظ عليم، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره، الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل، فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي، وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت سنون الجدب واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهو سؤال يوسف عليه الصلاة والسلام، سؤال الملك أن يجعله على خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض، ومعلوم أن الحديث دل على النهي عن سؤال الإمارة، وهذا فعلا محل إشكال استشكله بعض أهل العلم وأجاب بعضهم على ذلك، فقيل إن هذا كما قال يوسف عليه السلام، قال إني حفيظ عليم، ذكر هنا صفتين: الصفة الأولى الحفظ وهي الأمانة، والثانية العلم وهي القوة، وهذا موافق لقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقوي هو العليم، فالإمارة والولاية تحتاج إلى قوة، ومن القوة القوة العلمية والقوة البدنية، وكذلك تحتاج إلى الأمانة، فلا يمكن أن يصلح واليا غير عالم، ولا أن يكون عالما ولكن من غير أمانة، فلا بد من الأمانة والعلم. ومتى ما وجدت الأمانة والعلم فالعلم يمنعه من أن يقضي بجهل أو أن يحكم بغير حق، والأمانة تمنعه من أن يحيف في حكمه إذا عرف الحق. ولهذا لما سأل يوسف الإمارة علل ذلك بقوله إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم أي مستحق لذلك. قال العلماء إنما سأل يوسف ذلك لأن حاله لا يعرف ولأنه لا يؤبه به، قالوا وهكذا حال من كان له قوة على ولاية ولا يعلم الحاكم ولا الإمام بقوته عليها، جاز له أن يسألها على هذا الشرط. لكن هاب هذا الأمر كثير من أهل الفضل، قالوا أن هذا نبي مرسل ومؤيد من الله ومنصور وموفق، ويحصل له من التوفيق ما لا يحصل لغيره. وأما حال الناس فإن الإنسان لا يدري، كأن يكون في قوة في وقت فيضعف بعد ذلك، كما قال عمر إنه ضعف دق عظمي وضعفت حيلتي وقوتي واتسعت رعيتي، فقد تتسع الرعية ويطول العمر ويضعف الإنسان، أو يبتلى بمرض، أو تكثر عليه الهموم المحزنة والآلام فيحصل له تفريط في هذا الأمر. فقالوا من تحققت فيه هذه الشروط جاز أن يسأل ذلك كما سأل يوسف. قال المصنف فإنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره، ولأنه أقوى ما يكون على ذلك. قال والعلم بالجهات المتعلقة بهذه الخزائن، لأنه صاحب تعبير، ولما قصت عليه تلك الرؤيا عبرها وعلم ما ستقدم عليه هذه الأمة وما سيقدم عليه حال الناس، وأنه ستأتي 7 سنين يكون فيها الخير والأمطار. ولهذا لما تولى فغرس أراضي مصر، حتى قال بعض المؤرخين لم يبقى موطن يصلح للغرس والزراعة إلا وغرسه، ونوع الغرس والزراعة وحصنها وحفظها حفظا عظيما إلى أن جاءت سنين الجدب، ثم حفظ هذه الأرزاق ومنع التجار من الادخار وتولى توزيع هذه الثمار على الناس بعدل من غير إسراف، فكان يقضي بين الناس بالعدل كما ورد في قصته مع أخوته، وكان يكيل للناس كيلا منصفا فيعطي البيت الواحد ما يكفيه من غير زيادة ولا نقص، فحصل خير عظيم بقيامه بهذا الأمر، ولأنه نبي مؤيد من الله عز وجل، ولهذا حصل له عليه الصلاة والسلام من الخير والأجر العظيم بهذا الأمر، ووفق لذلك مع سؤاله لها. وأما من كان يعني يخشى عليه التفريط فإنه ليس له أن يسأل الإمارة، ولأن الإنسان إذا قام بواجبه الذي خطب به في أهله وبيته وقام بعبادة الله يسهل عليه هذا الأمر. وأما أن يكلف بمصالح الأمة ويكلف برعاية الأمة، وما من ظلم يقع إلا وسيسأل عنه إذا بلغه، وما من قضية تحصل إلا هو مسؤول عنها، فلا شك أن هذه مسؤولية عظيمة، ولهذا لا يسأل هذا الأمر يعني من كان له يعني حكمة، ولكن إذا ابتلي بها ونصب من قبل الرعية وبويع بهذا وصبر على هذا الأمر واحتسب الأجر فله في ذلك أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأتي الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير. ثم نبه المصنف رحمه الله على الجملة الثانية من الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من حلف على يمين ثم ظهر له أن الخير في غير ما حلف عليه فإنه يشرع له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال المصنف يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون فإنه يكفر عن يمينه، لأن الواجب مأمور به على سبيل الوجوب ومعاقب على تركه. فإذا حلف على ترك واجب مثل أن يحلف على أن لا يقوم بحق الوالدين أو لا ينفق على الأولاد أو لا ينفق على الزوجة أو أن يمتنع من الحقوق لغضب يحصل منه بسبب معاملة، فإنه يجب عليه أن يرجع. بعض الناس إذا أقسم على شيء يصر على هذا، يقول والله ما أستطيع أنا حلفت. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أنه إن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فإنه له من ذلك مخرج بأن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا لا مجال للاختيار فيه، إذا حلف على ترك واجب فإنه يجب عليه، وهذا ليس بمحل اجتهاد ولا نظر، بل يتعين عليه دون أن ينظر في هذه المسألة هل الخير في كذا، لأن هذا واجب. وأما إذا حلف على مستحب على ترك مستحب فإنه يندب إليه أن يأتي بهذا المستحب، ولا يعرض أيضا هذا على الخيارات. وقال يشمل أيضا الحلف على فعل محرم أو فعل مكروه، فإن هذا متعين عليه أن لا يأتي المحرم، مثل أن يحلف على يعني أن يأخذ حق فلان أو أن يفعل كذا وكذا أو أن يقوم بالاعتداء على بعض الحقوق، فإنه لا يجوز له أن يأتي بهذا الذي حلف عليه، بل يجب عليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير. كذلك فعل المكروه فإنه يندب له أن لا يأتيه. ثم نبه المصنف على أن هذه الأقسام الأربعة داخلة في عموم قوله تعالى فآت الذي هو خير. وكذلك من الأمور المباحة، فإذا حلف على فعل شيء أو على ترك شيء من الأمور المباحة فظهر له أن المصلحة في عدم ذلك فعليه أن يأتي الذي هو خير، مثل أن يحلف أن لا ينام أو يحلف أن لا يأكل هذا الطعام، ثم يتبين له أن المصلحة له في دنياه وفيما يحتاج إليه أن يأتي هذا، فعليه أيضا أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس. ثم نبه المصنف على معنى أن هذا الحديث أيضا يعضده معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة، أي تعارضوا بها وتجعلوها عذرا لكم في البر والتقوى والإصلاح بين الناس، كما يقول البعض والله أنا ظهر لي أن هذا خير وأن هذا فيه مصلحة لكن حلفت لا أستطيع. نقول لا، بل يجب أن تأتي هنا الذي هو خير، إذا كان من واجب وحلفت على أن لا تأتيه أو محرم حلفت على أن تأتيه فيجب فعل الواجب وترك المحرم، وكذلك فعل المندوب وترك المكروه كما ذكر المصنف. ولا يجعل هذا عرضة له وعذرا له في أن يقول لا أفعل كذا لأني حلفت على كذا، ولكن الأحوط والأفضل من هذا كله أن لا يحلف إلا على شيء يتبين من خلاله أن المصلحة فيه، لكن إذا حلف فعليه أن ينظر في المصلحة، فإن رأى الخير في أمر فعل الخير وكفر عن يمينه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن هذا الحديث يؤخذ منه أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، وهو أنه إذا حلف على شيء فعليه أن يؤدي اليمين وأن لا يحنث. قال: لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور، فإذا كانت على فعل مأمور تتأكد من جهتين: من جهة أن هذا المأمور مخاطب به في الشرع ومأمور به في الشرع، مثل أن يحلف على أن يبر والديه وأن يؤدي الحقوق وأن يصل الرحم، فإن هذا يجب عليه بخطاب الشرع وبما أوجبه على نفسه من اليمين، أو ترك منهي عنه كما بعض الناس يريد أن يمتنع من شيء فيضعف ويجد ضعفا في العزيمة فيقسم، كما يقول بعض من يشرب الدخان يقول: أقسمت لا أشرب الدخان، لكن بعضهم يضعف ويأتي يسأل يقول: لا أستطيع. نقول له: بل يجب عليك الوفاء بهذه اليمين وأن لا تحنث، لأن هذا محرم، يعني حلفت أن لا تأتيه، فهو مؤكد عليك من جهتين: من جهة أن هذا منهي عنه في الشرع، وأنك حلفت على أن لا تأتيه. قال: وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظهما أولى، وحفظها أولى، خير بين الأمرين، بين الكفارة وبين أن يمضي أمره. والصحيح أن الخيار هذا مقيد بأن يعلم الخير، فإذا علم الخير في أي الطرفين فإنه ينبغي له أن يأتي الذي خير، وإذا تردد بين الأمرين هذا قد يقال أنه استوى الطرفان فهو مخير، وأما إذا ترجح الخير فعليه أن يأتيه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان: لا والله وبلا والله في عرض حديثه، فلا كفارة فيها. نعم. المصنف رحمه الله من أهل العلم والفقه، وهنا يورد هذه المسائل في هذا الموطن، وهذه من ثمار أنه عندما يتولى شرح هذه الحديث العلماء فينبهون على مسائل قد لا يدركها من يقتصر على شرح الحديث. وهنا نبه على أن الكفارة إنما تجب يعني على الأمور المستقبلة، لأن الحلف إما أن يكون على ماض أو مستقبل، فإن كان على مستقبل هذا هو هذه اليمين التي إذا حلف على شيء فعليه أن لا يحنث إلا أن يتعلق هذا بمحرم أو مكروه، فالأولى هنا بل الواجب عليه في أن حلف على محرم أن يترك المحرم وأن لا يأتي المحرم ويكفر عن يمينه، كذلك إذا حلف على واجب أو مستحب كما تقدم. وهذه اليمين تكون معلقة على أمر في المستقبل، كأن يقول: أقسم بالله أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا، وهذه كفارتها على التخيير، وهي العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك. من الأخطاء الشائعة بين المسلمين اليوم، طبعا عند العوام لا نقصد طلاب العلم، أن بعضهم يظن أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، أو أنه مخير بينه وبين التي قبلها، فهي على مرتبتين: المرتبة الأولى فيها 3 خيارات، وهي العتق والإطعام والكسوة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وبعضهم يجعل الأيام 3 هي أول ما يبدأ به، هذا غير صحيح، فإذا تمكن من العتق أو الإطعام 10 مساكين أو الكسوة فإن هذا هو المتعين عليه وهو مخير بين هذه الأشياء 3، فإذا لم يجد صام 3 أيام. وأما اليمين الثانية فهي التي تكون على شيء في الماضي، وهذه على قسمين أيضا، إما أن يحلف على شيء صحيح ويعلم أنه حلف على أمر قد حصل فهذه لا شيء فيها، وإن كان هذه أيضا فيها تفصيل، فإذا كان من القسم على العلم فقد جاء في كتاب الله القسم على العلم من رب العالمين، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم العلماء على العلم تأكيدا لهذه المسائل، وإذا كانت في أمور أخرى من باب تقوية الأمر والشهادة فأيضا هذا ممدوح، وأما إن كان في غير ذلك فكره بعض العلماء ودلت كذلك على ذلك السنة أن لا يكثر الإنسان من الأيمان، كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، قال العلماء لا يكثر من الأيمان لأنه قد يقسم على شيء فيتبين أنه على غير ما أقسم عليه، وأما إذا أقسم على أمر مضى يعلم أنه يقسم وهو كاذب فهذه هي اليمين الغموس، وقال العلماء إنما سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وقالوا وأما من أقسم على شيء لا يدري هل وقع أم لا فهو آثم أيضا لأنه يقسم على ما يشك فيه، وأما إذا أقسم على ما يظن أنه وقع وهو لم يقع فليس عليه في ذلك إثم، لكنه قد يكره له أو قد يؤاخذ بعدم التثبت في هذا الأمر. أيضا نبه المصنف على اللغو في اليمين، وهي ما يقوله بعض الناس، يقال هل فعلت كذا، يقول لا والله، ومثل ما يعرض للناس ويقول لا والله اليوم أتينا من مكان كذا، والله ما رأينا كذا، وما رأيت كذا، وما فعلت كذا، وهذا مما يجري في كلامهم لا يريدون به اليمين، فهذا هو لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث كما تلاحظون فإنه اشتمل على هاتين المسألتين العظيمتين كما نبه على ذلك المصنف. المسألة الأولى توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لا تسأل الإمارة، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، ثم جاء هذا النهي معللا مبينا النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا النهي، قال فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فبعد هذا الحديث لا يجرؤ إنسان عاقل حكيم أن يسأل الأمارة بعد أن بين الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن من سألها وكل إليها ولم يوفق، ولهذا فمن مصلحة الأمة أنه من سأل الإمارة لا يجاب إليها لأنه لن يوفق، وعدم توفيقه ضرر على الأمة، ولهذا إنما يمكن منها من فر منها ومن لم يرغب فيها، وأما من رغب فيها فإنه لا يجاب إليها. قال وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها، وهذا دليل على أن من زهد فيها ولم يسألها وأعطيت له عن غير سؤال يعان عليها. وهذا الحديث فيه أكبر رد على المنهج الآن السائد في الغرب وللأسف انتقل بين المسلمين، وهو ما يسمى بالانتخابات. الانتخابات مدارها على أن يرشح كل رئيس حزب أو من يرشح للرئاسة أن يرشح نفسه، فأول من يرشح نفسه هذا المرشح يأتي ثلاثة أو أربعة أو اثنان أو واحد فيرشح نفسه ابتداء، ثم بعد ذلك يرجع إلى الناس في ترشيح من يرغبون فيه. فهذا الذي رشح نفسه طلب الإمارة، لا نتكلم عن الغرب، ولكن هذا انتقل إلى بعض المسلمين، فأصبح بعض من يطلب الإمارة من المسلمين، فهذا الواجب أن لا يعين، وهذا دليل على أن هذا الطريق وهو ما يسمى بالانتخابات أنه طريق غير شرعي. وأما الطريق الشرعي فهو أن يجتمع أهل الحل والعقد وأن يختاروا رجلا صالحا أمينا عالما ثقة هو قادر على هذا الأمر من غير رغبة منه، فهم الذين ينصبونه لا ليس هو الذي ينصب نفسه. فهذا دليل على أن هذه الانتخابات أنها طريق غير شرعي، والطريق الشرعي هو أن ينصب أهل الحل والعقد، وهذا دليل على أن هذا الذي نصب ليس له رغبة وليس له استطلاع وليس له استشراف لها، ولكن هو الذي عين، وهذا هو الذي يرجى له التوفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعنت عليها. المسألة الثانية قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وكفر عن يمينه. هذا فيه مخرج لمن حلف على يمين، وهذا يدل على أن من حلف على يمين أو على أمر ينبغي له أن يتأمل بعد ذلك، لا تأخذه العزة بالإثم ويقول هذه يمين لي 30 سنة وأنا أقسمت عليها ولن أحنث فيها، فإنما يراجع نفسه، لأن الإنسان قد يظهر له بعد تأمل ما لا يظهر له عند ابتداء الأمر، خاصة من يقسم عن غضب، فأكثر من يقسم عن غضب لا يتأمل وإنما يحمله الغضب على القسم، فهذا ما يكاد أن يذهب الغضب ويسكت عنه الغضب حتى يرى أن هذه اليمين على خلاف ما هو عليه وعلى خلاف المصلحة، فعليه عند ذلك أن يقبل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت غيرها خيرا منها. لاحظ هنا لم يقل أنا موافقة للشرع أو كذا، بل جعلها مطلقة حتى في الأمور المباحة، رأيت غيرها خيرا منها، سواء بدلالة الشرع أو بدلالة العقل أو بحسب ما يظهر من المصلحة، فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير، ولم يسمي هذا حنثا وإنما قال فآت الذي هو خير لأن هذا هو المشروع وكفر عن يمينك. ففيه جمع بين الخروج من اليمين وعدم الحنث بالتكفير وإتيان الذي هو خير، وهكذا الدين جاء بجلب المصالح وبدرء المفاسد، وإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين جاء الدين بجلب أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فجاء الدين بدرء أعظم المفسدتين. فهذا الدين فيه مصالح الدين والدنيا، مصالح الناس على اختلاف تنوع طبقاتهم، فما تمسك المسلمون بهذا الدين إلا وقد أفلحوا وفازوا وتحققت مصالحهم ونالوا السعادة في الدنيا والآخرة. وعلى قدر إعراضهم عن شرع الله وعلى عدم الانسياق لدين الله تبارك وتعالى ولهذه التوجيهات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصيبهم من البلاء والخلل واختلاف القلوب والتشاحن والحروب والفتن بسبب إعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الإمارة في هذا الحديث؟ هل هي الإمارة الخاصة أم العامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كما ذكرنا الإمارة إذا أطلقت تشمل العامة والخاصة، سواء كانت الإمامة العظمى أو الإمارة الإمارات التي دونها كالإمارات على المناطق أو الإمارة على الجيش أو الإمارة على إدارة ورئاسة أو وزارة، كل هذه من الإمارات ومن الرئاسات الخاصة التي تكون تحت الإمامة العظمى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في هذا الحديث إمام المسجد؟ نعم، حتى إمام المسجد، لأن هذه من الإمامة وهي الإمامة الصغرى، إلا أن يجد من نفسه الكفاية ويكون من يقوم بالإمامة ليس له قدرة ولا يعلم حاله ولا يعرف، فيجوز له أن يبين أنه صاحب قراءة وأنه أولى بالإمامة من غيره لمصلحة المسلمين. هذا يرجع إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا سأل هذا ليقوم بواجب الإمامة وحق الإمامة وأن ينفع المسلمين وأن تستقيم هذه العبادة بتوليه لها، فهذا مأجور. وإذا سألها من أجل الدنيا أو من أجل شهرة أو من أجل مال فهو بحسب نيته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض أهل العلم يرى أن الحلف على فعل المحرم والمكروه لا ينعقد أصلا، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا إنه لا كفارة في ذلك، رتبوا على هذه المسألة أنه لا تنعقد يمين على معصية ولا كفارة على ذلك، والذي يظهر أن هذه تنعقد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأى غيرها خيرا منها، وقد يكون هذا من القسم على محرم أو على ترك واجب، ولهذا في الصحيح أنها تنعقد وإنه يجب عليه الكفارة، ولكنها ليست في